ريح بالك فرح حالك فوق أحزانك شل الضيق ودع ويلك وسار ليلك وانسى همك مهما يصير مهما يصير يبا ريح بالك وانس حالك وفوق أحزانك يلا طيح يلا يلا يلا ودع ويلك وسار بعيد ولا مظلوم واللي باعك بيعه بيعه واللي باعك بيعه واللي طاعك ضيعه ضيعه واللي طاعك ضيعه يبا واللي باعك بيعه بيعه اللي باعك بيعه واللي طاعك ضيعه ضيعه اللي طاعك يلا يلا واللي وده يروح واللي قرب يروح واللي وده يروح واللي قرب يروح سكنة وسط الروح واللي خله ناسه وهله صد عنا وروح روح بعيد ولا مظلوم واللي وده يروح واللي قرب جروح الله الله الله الله وخلوا الدنيا فرحة وحب لأجل الحب كل شي هون.